قوله سبحانه أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله أحلت أي أبيحت لكم غير الصيغة، والفاعل في الحقيقة من؟ هو الله عز وجل، لأنه لا حكم إلا الله تعالى. أحلت أي أبيحت بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم. وأما النعم فهي الإبل خاصة. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قول غير محل الصيد وأنتم حرم غير نصب عن الحال من كاف لكم. ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. الشاهد قوله إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره. الإرادة هنا ماذا؟ شرعية. نعم، إن الله يحكم ما يريد بمعنى ماذا؟ أن مراد التحليل والتحريم إلى حكمه الشرعي، والإرادة هنا شرعية، والإرادة السابقة فعال لما يريد، إرادة كونية أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه من أسمائه الحكم، غير الله أبتغي حكما. قال فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود. تعني معنى باطل ومردود يعني لا عبرة به البتة. قال وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله، لأنه حلل ما حرم الله، والعكس كذلك. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كافر يعني كفر أكبر، هذا الأصل كفر أكبر يعني ناقل عن الملة. كافر جاء بأل، كافر جمع ماذا؟ جمع كافر، جمع كافر. وإذا قيل كافر معناه ذات اتصفت بصفة الكفر، والأصل فيه أنه ناقل عن الملة. هذا دلالة اللفظ، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ النص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم تأكيد الكافرون. إذن ترك حكم الله تعالى، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، إذن قد يعتاض عنه بغيره وقد لا يعتاض، فالآية عامة يعني كل من ترك الحكم بغير ما أنزل الله جاء النص الحكم من السماء، ليس من عند زيد ولا عبيد، من السماء، فأولئك هم الكافرون، صار ماذا؟ كافرا. والكفر هنا ناقل عن الملة. قال رحمه الله تعالى وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، أنه كافر بالله، اعتاض عنها جعل ماذا؟ بديلا، ولا يشترط فيه ماذا؟ استحلال. نشرح كلام المصنف رحمه الله، حينئذ لا نشترط استحلال للبتة، أو نشترط، نشترط أو لا نشترط؟ لا نشترط. لماذا؟ لأنك لو اشترطت الاستحلال جعلته كبيرة من الكبائر، معصية، أو ما يعبر به القوم الآن ماذا؟ كفر دون كفر. وإذا اشترطت الاستحلال معناه ماذا؟ رددته إلى عمل كالزنا مثلا، هل إذا وقع في الزنا وقع في الربا كفر؟ لا، بالإجماع، ولم يقل أحد بكفر إلا الخوارج. حينئذ متى يكفر؟ لا يكفر مطلقا، الزاني لا يكفر مطلقا، لا، قد يكفر متى؟ إذا استحل، يعني اعتقد أنه حلال، كفر بالله العظيم. لو قيل الحكم غير ما أنزل الله أنه لا يكفر إلا إذا استحل، عاملناه معاملة الزنا، هذا باطل بالإجماع، لا خلاف بين السلف في ذلك. قال رحمه تعالى ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول، أعرض يعني عدل، وهذا الذي عبر به ابن كثير في تفسير الطاغوت في آية النساء ألم ترى، عبر بماذا؟ بكون الطاغوت هنا قال الحكم بغير ما أنزل الله، وكل من عدل عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت. قال ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، لأنه أحل دينا محل دين. الإسلام يؤخذ من أين؟ الكتاب والسنة، هذا مفهوم الإسلام، حقيقته ماذا؟ الكتاب والسنة. فإذا نحى الكتاب والسنة حينئذ وجاء بقوانين، معناه ماذا؟ بدل دينا بدين، هذا الأصل، هذا الذي يدل عليه ماذا؟ كتاب والسنة. وكذلك كافر مرتد من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الفضل الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. هذا هو الديمقراطية، هذا هو يعني بمعنى ماذا؟ أنه يعتقد أصلا الإنسان العقل يدل على ماذا؟ على أنه إذا ترك شيئا وأخذ شيئا آخر أنه بإرادة اختياره أو لا، هذا الأصل. وقد يقول قائل الآن مثلا قد يكون مكرها، هذا من العجيبة، قد يكون مكرها يذهب ويرشح نفسه وينتخب نفسه ثم يكون مكرها، كأن أحد ذره وقال لا انتخب نفسك، صحيح أو لا؟ أين الإكراه؟ هو اختار بنفسه، ولن يقدم شيئا على شيء إلا ماذا؟ إلا باختياره. هذا أمر يعني مدرك بالعقل، لا يختلف فيه اثنان. أنت لو اشتريت عشاء شيء وتركت الشيء الآخر وتعطيني هذا وتركت هذا، باختيارك أو مكره؟ الاختيار قطعا هذا. إذا لا يتصور أن ينحي الشرع ويأتي به، أن ينحي الإسلام ولو الحكم بالكتاب والسنة بما أنزل الله ثم يأتي بقول ضعيف ثم يقول هذا مكره أو أنه مضطر إلى خلاء، هذا مختار. حينئذ يدخل فيما أجمع عليها العلم، وهو ماذا؟ أنه قدم واختار هذا على هذا واعتقد فيه الأفضلية، واعتقد فيه الأفضلية، وهذا كله يصدق على هؤلاء، نحى الشرع وأن الشريعة الآن ليست به مناسبة وإلى آخر ما يذكر هؤلاء. قال وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. الشيخ رحمه الله قريب عهده وتوفي سنة 1408، يعني أدرك هذه الأمور. قال لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفر. هذا وجه آخر، يعني هذا ناقض آخر، التنحية والحكم هذا في كفر عملي، ثم يدل على ماذا؟ على الاستهتار والاستخفاف بكتاب الله تعالى، هذا كفر بعينه، كفر يعني ثم ناقض آخر، لأنه لن يترك الكتاب السنة وتحكيم الكتاب السنة إلا إذا استخف بهم وعظم هذه القوانين واستوردها. قال رحمه تعالى لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما فلا شك في كفره وخروجه عن الدين. خروج عن الدين، كفري وخروج عن الدين يدل على ماذا؟ على أنه كفر ناقل عن الملة، وهذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر وعلم الباطن، هذا بعض الصوفية أصحاب الكشوفات والحقائق، والعلم الظاهر دون الباطن، علم الباطن دون الظاهر. قال في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، هذا كفر معلوم دين الظاهر، من لم يكفره فهو كافر، من لم يكفره فهو كافر. إنسان حر يختار ما شاء، يهودية نصرانية إلى آخره، كله يدل على ماذا؟ على المرقمين من الإسلام. وأو إن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصه، أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، يعني استخفاف بالعلماء لأجل ماذا؟ لأجل حملهم للشريعة، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، لأن من الاستهزاء بشرائع الإسلام. فهذه الأمور كلها كفر، يعني كفر أكبر ناقل عن الملة، ولا خلاف في واحدة منها البتة، لا نزاع بين أهل العلم أن من نحى الشرع وأتى به القوانين أو بغيرها أيا كانت هذه التي يحكم بها أن هذا مروق عن الإسلام، مفارقة للإسلام. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية. وأما قول ابن عباس كفر دون كفر فهذا حمله بعض أهل العلم على ماذا؟ على قضية المعينة، يعني ما قد يقضي به القاضي لرشوة وترك حكم الله تعالى، وقيده بعضهم كذلك بماذا؟ أنه لم يلتزم ذلك، هذه المسألة قابلة للنزاع، مسألة قضية أو قضيتين هذه قابلة للنزاع. أما تنحية الإسلام لا، بعض طلبة العلم يناقش في أثر ابن عباس، قد أعلم من أثر ابن عباس قابلة للأخذ والعطاء، لكن تنحية الشرع بالكامل وجعله قوانين وضعية بدل الشريعة هذا الأصل. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يصدق بالإيمان، انتفى انتقضت عنده شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الله معناه المعبود المطاع، هو ما أطاع الله عز وجل، أطاع ماذا؟ قوانين وضعية ديمقراطية. كذلك محمد رسول الله، شهادة يقتضي ماذا؟ التصديق، والتصديق هذا يستلزم ماذا؟ الاتباع، فترك اتباعه، انتقضت عنده شهادته. فالنظر حينئذ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ربطها به بشهادتين، ولذلك هي داخلة في توحيد الربوبية، وداخلة في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك داخلة في توحيد العبادة، اشتملت على أنواع الثلاثة. أما أثر ابن عباس جعله هو الأصل، ثم جعل فهم هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله المراد به كفر دون كفر، هذا كذب على ابن عباس، كذب افتراء على ابن عباس. قال قول إن الله يحكم، إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. انتبه، هذا ينبني فهم المسألة ينبني على هذا الأصل، إن الله يحكم معناه ما اتصف بصفة العلم، كما تقول الله يعلم اتصف بصفة العلم. إذا من الذي يحكم؟ الله عز وجل. إذا جعلت التحليل والتحريم إلى هذا المخلوق حينئذ جعلت له ماذا؟ من خصائص الرب جل وعلا، أمر خطير. قال فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى.